إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. فقد سألني بعض أو الدائي ممن لا أحب مخالفة أمره ولا رد سؤله أن أنظم سلسلة في طريقنا إلى الآخرة، في طريق الناس إلى الحياة الآخرة، وقال أريدها أن تكون بالعلم عامرة وبالموعظة غامرة، تحدو الأمة على غز السير إلى الآخرة، شريطة أن تكون بأسلوب ندي وإخلاص خفي ولسان كشقشقة الأرحبي. فقلت لها الله، هذا وصف ذهب أهله فلم يبق منه جليله ولا جله، وقد استسمنت ذا ورم، لأنك لا تعلم ما جنى الأبعد في جنب الله عز وجل من صغير ولمم. فأجابني شريط وصف النار براق، والكل إليه مشتاق، وقد جعل الله فيه بركة فجعله لأكثر القلوب ترياق، وليس لك أمام الله عذر ولو التفت الساق بالساق. فذكرني يومها أني داعية، وأن الله قد بارك في كليماتي رغم الحاسدين فجعلها رابية، فاستعنت على ذلك بذكر السنن الماضية. فكم من سنة لله عز وجل في خلقه نراها بعيني رؤوسنا ماضية، فكم من طالع بفضل ربه أدرك شأو الضليع، وسطر في لائحة العقلاء المتعاقل الرقيع، فلم يكن بد بعد ذلك من إجابة سؤله بالرجوع عن الخنوع والانقياد لقوله بالإذعان والخضوع. والله عز وجل أسأل على طرتها أن يجعلها بالخير ذائعة، وللخير جامعة، وللشر مانعة قاطعة للجدل، إنه القادر على الجليل والجلل. وأول هذه الحلقات وأهمها الزهد في دار الملمات. وحتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجى، فأسهب وأطنب بلا طائل، ف فسوف أرتقي على 3 مراق أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. تقدموا. المرقاة الأولى: الزهد في الدنيا مقصد شرعي. المرقاة الثانية: عيش السلف أو أخبار الزاهدين. أما المرقاة الثالثة والأخيرة فهي حب الدنيا رأس كل خطيئة، وأسأل الله عز وجل على طرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. اعلم علمني الله وإياك أن شطر الشر، لا بل كل الشر الذي سقطت أمتنا فيه الآن والذي تعالج أمتنا الآن منه قرع النعال من الأخساء، إنما كان سببه حب الأمة برمتها للدنيا، والله عز وجل يبغض الدنيا، فمن أحبها فقد أوقف نفسه على خطر عظيم، وهو حب ما يبغض الله عز وجل فيعرض نفسه إلى بغض الله. قال الله حاديا للخلق أجمعين على الزهد في هذه الدار، قال عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. وقال الله عز وجل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي أن هذه الزينة ليست بخير، أما الخير هو في ذكر الله عز وجل. وقال الله عز وجل: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، من كان يريد حرث الآخرة نؤته منها، ومن كان يريد حرث الدنيا، قال عز وجل: من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من نصيب، لأنه آثر أن يأخذ هذه الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. بل لما قص الله عز وجل قصة قارون المعتدي الذي لما آتاه الله من نعمه قال: إنما أوتيته على علم عندي، أي بمهارتي وبفني، لما ذكره الله في معرض الذم ذكر الذين زهدوا في الدنيا بكلام المدح العظيم، واستخدم أفضل لفظ يوصف به الإنسان، فقال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا النداء الذي يناديه كثير منا الآن ممن قد وقف على بنيات الطريق، فلا إلى الغنى ولا إلى القناعة، بل امتدت عينه إلى الناس: إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير. فوصفهم الله بوصف سامق عظيم جليل، وهو أنهم الذين أوتوا العلم. وفرق شاسع بين حفظ العلم وإتيان العلم، فربما يحفظ الفاجر العلم وربما يعمل به قليلا، أما الذي قد آتاه الله علما فإنه قد تعلم وعمل بعلمه فهو في مرتبة لا يتوصل المرء إليها، بل هم قمم الناس. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. وانظر إلى هذا التعنيف الشديد العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمعوا جيدا لهذه الخطبة، فإننا لا نتحدث من برج عاجي ولا نأمر بمستحيل. ولم أطرق اليوم سمعكم بجديد، بل هو ما نص الله عليه ورسوله والصالحين، ما نص الله عليه ورسوله والصالحون، أن الجادة أن تميط الدنيا براحتيك كما سأبين كيف تماط. خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. انظر إلى دعائه وهو يدعو الله ويتضرع إليه: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني اجعله شيئا يسد الجوعة أو كاد، يعني كاد لا يسد. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. بل وهذا الحديث الذي ترتعد منه فرائص المؤمنين، لأن رسول الله سيد الناس دعا عليك، دعا على من أحب الدنيا، فقال كما في الحديث الذي خرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة. وانظر إلى هذا الأسلوب الجاد الشديد الحاد، قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والقطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. تعس عبد الدينار، قال الحافظ في الفتح: تعس أي انكب على وجهه وسقط، سقط على وجهه، يدعو عليك أن تسقط على وجهك. ومن الذي يدعو؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الذي لا ينطق عن الهوى، إنه أحن الناس عليك، ومع ذلك دعا على الذي أحب الدنيا، لأنه كما قلت لك عرض نفسه لسخط الله. إذ من تمام الولاء أن تحب ما يحب الله وأن تبغض ما يبغض الله، فإذا أنت تحب ما يبغض الله فقد تعرضت لغضبه، وإذا غضب الجبار فلا يقوم لغضبه شيء. تعس عبد الدينار أي انقلب على وجهه. وقال في آخر الحديث: لم يكتف النبي بأن تسقط على وجهك فحسب، بل قال تعس يعني سقط على وجهه، وانتكس يعني سقط على رأسه. قال الحافظ في الفتح، قال الإمام الطيبي: تعس أي سقط على وجهه، وإمعانا في دعاء رسول الله عليه قال تعس وانتكس، يعني بعد أن ينقلب على وجهه ينقلب على رأسه. تعس وانتكس ثم يظل في دعائه عليك أي على محب الدنيا، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ما معنى هذا؟ يعني إذا دخلت في قدمه أو بدنه شوكة لا يجد من يخرجها له. قال الحافظ في الفتح، قال الطيبي: وإنما ضرب النبي هذا المثال لأن الشوكة أقل ما يؤذي الإنسان، فإذا لم يجد الإنسان ما يحمل الشوكة من بدنه فإنه أحرى ألا يجد من يحمل عنه من هو أكثر من ذلك. يعني إذا ما أصيب بشيء أعظم من ذلك فإنه لا يجد ما يحمله عنه. تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وانظر إليه يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار يعني خادم الدينار، كما قال الحافظ ابن حجر، يعني أنه لما قام على المال يحرسه ويجتهد في جمعه فإن النبي سماه له عبد، كأنه خادم لهذا المال. وانظر إلى هذا الكلام وعيه جيدا، تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد القطيفة والخميلة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا بلفظ الأمر وبلفظ التقى، التقية. اتق الدنيا يعني ادفعها براحتيك، فإنها قد جاءت بالسم القاتل، قد جاءت بهلاكك. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فاتقوا الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال جابر: بينما نسير مع رسول الله يوما إذ مررنا على جدي أسك ميت في وسط الطريق، وانظر إليه الذي يذكرهم دوما بالزهد في الدنيا. إذ مررنا على جدي أسك، والجدي الأسك هو الجدي المقطوع الأذن أو القصير الأذن، الجدي المقطوع الأذن أو القصير الأذن، وهذا الجدي لا يحب عند العرب ولا يدفع العربي فيه الثمن اليسير فضلا عن أن يشتريه بما يستحق. فقال صلى الله عليه وسلم ضاربا للمثل ومعلما ومهذبا لأصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: أيكم يشتري هذا الجدي بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله إنه أسك، ووالله لو كان حيا ما اشتريناه، فكيف وهو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا على أهله. وأنا أقول لك لذلك مثالا، انظر إلى هؤلاء الأرجاس الأنجاس السفلى الذين يقتلون في المسلمين الآن، هم أغنى أهل الأرض مالا وجاها ووجاهة وأمرا ونهيا. هذا أمر دنيا أعطى الله عز وجل لهم الدنيا برمتها، لأن متاع الدنيا قليل. لو كانت الدنيا على الله عزيزة ما سقى منها أمثال هؤلاء السفلة شربة ماء. فلا، والذي نفسي بيده لهذا للدنيا أهون على الله من هذا على أهله. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح، قد أفلح تأكيد شديد لا يعتريه شيء من الشك البت. قد أفلح من أسلم، وانظر كيف عطف على الإسلام الذي هو القدر المشترك بين الهلاك في الكفر وبين النجاة في الجنان. انظر إليه كيف جمع بين الإسلام، ما الذي عطفه عليه؟ قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، أي الشيء الذي يكفي المرء أو كاد لا يكفي. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إبهامه، وفي رواية أصبعه في اليم ثم يخرجه فلينظر بما يرجع. اذهب إلى شاطئ بحر عظيم عريض مدلهم من حلولك واغمس أصبعك فيه وانظر ماذا يخرج. أي نسبة بين الذي خرج في أصبعك والذي هو في البحر؟ هذا هو قدر الدنيا برمتها. وإني من هذا المقام الندي أقسم بالله العظيم أنه لا يحيز عبد منكم الدنيا برمتها أبدا، لا يحيز عبد منكم الدنيا من مشرقها إلى مغربها أبدا. ومع ذلك فهي قليل، هي هذا الماء الذي كان على أصبعك مقارنة بالماء الذي في اليم في البحر، فانظر إلى هي الدنيا قليلة. ومع ذلك تنافس الناس على شيء نزل يسير جدا قليل من قليل، فانظر إلى من لهث خلف الدون، أليس هو دون؟ وطالب القليل أقل منه، طالب القليل أقل منه. ما الدنيا إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع، ثم يخرجه فينظر بما يرجع. وفي الحديث الذي خرجه الإمام ابن ماجه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله قال: أحب أن يحبني الناس وأن يحبني الله عز وجل. فانظر إلى الوصفة الترياق الناجع من رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم له، قال الرجل: أحب أن يحبني الناس، يحبني الله عز وجل وأن يحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. هذه وصفة لمن يحبهم الله، يحبهم بنفسه من عليائه. ألا تسمعون؟ ازهد في الدنيا يحبك الله. الله عز وجل يحب المرء منا إذا زهد في الدنيا وأبغضها ودفعها براحتيه كما قلت لكم. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب أو كمثل مسافر قال في ظل شجرة ثم تركها ومضى. يعني أن الدنيا ظل، حلم، كما قال بعض السلف لبعض تلاميذه: أتحب أن ترى في نومك أنك كسبت درهما أو في الحياة أو يعني في اليقظة؟ فقال: بل في اليقظة. قال: كذبت، لأنك تسعى إلى كسب الدرهم في الدنيا، والدنيا حلم، الدنيا حلم، إذا أفاق المرء منها علم أنه لم يكن في شيء البت. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبسنا يوما، يوما واحدا. أو يقول ذلك الذي عمر ألف سنة وألف إلا خمسين؟ يوما واحدا. فالدنيا حلم، ظل زائل عما قليل يقشع عنك. فقال النبي: كرجل مسافر قال في ظل شجرة ثم تركها ومضى. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي موسى الأشعري وقال الإمام المنذري في الترغيب رواته ثقات، من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه. هذه معادلة لا تنفصم أبدا. وانظر حولك تخبر أي إنسان ركن إلى الدنيا وإلى أهوائها على ما به من ديانة فإنه عما قليل يتحول فاسقا. نسأل الله عز وجل السلامة، نعوذ بالله عز وجل من الشيطان وشركه، فإن هذا من شرك الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان وشركه. وقال علي رضي الله عنه وقد سأله إنسان: صف لنا الدنيا. فقال: أختصر أو أسهب؟ يعني ماذا تريد مني، أقول لك شيئا كثيرا أو أختصر في الأمر؟ فقال: بل اختصر. فانظر إلى أمير المؤمنين اللبق كيف قال له. قال له: حلالها حساب وحرامها عذاب. نعم هذا ملخص الدنيا، الشيء الحلال منها ستحاسب عليه أمام الله عز وجل، ويقول لك فيما أنفقت المال ومن أين اكتسبت، وأين شكر البيت المسكن الذي بكست فيه، وأين شكر النعم، ألم أجرك ترعس وتربع فأين شكري. وأما حرامها فمعلوم مأربه ومعلوم مذهبه، بل قال علي رضي الله عنه سيد من سادة الزاهدين يلخص لكم الدنيا، قال رضي الله عنه الدنيا ستة أشياء: المطعم والمشرب والملبس والمركب والمنكح والطيب. أما خير الطعام فهو اللحم، وانظر بما يرجع، انظر إذا أخرجت اللحم العزيز كيف تراه، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يتوارى خلف بيته فيقضي حاجته وإن أصبعه على أنفه من نتن ما يخرج. هذا هو الطعام العظيم، وأشرف المطعوم اللحم فانظر كيف يرجع، وأشرف المشروب العسل وهو مزقة الذباب، وأفضل الملبوس الحرير وهو نسج دود، وأفضل المنكوح وأفضل المركوب الخيل وتقتل على ظهره الرجال، وأفضل المنكوح النساء، والمرأة مبال في مبال فتزين أجمل شيء فيها وإنما يرجى أقبح شيء فيها، تزين أجمل شيء فيها وإنما يرجى أقبح شيء فيها، وخير الطيب المسك وهو من دم. هذا ملخص هذه الدنيا التي يلهث الناس خلفها، وأفضل طيب هو المسك وإنما هو من دم. وهذا موسى صلى الله عليه وسلم يوحي الله عز وجل إليه كما ذكر الغزالي في الأحياء، قال الله عز وجل وأوحى إلى موسى: يا موسى لا تأتني بالدنيا، أو لا تركن إلى الدنيا، فإنه أكبر شيء قبيح تلقاني به، أقوى شيء قبيح تلقى الله به أن يرى في قلبك حب الدنيا. وقال مالك بن دينار رضي الله عنه: اتقوا السحارة، اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء، يعني الدنيا. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، قال الحسن البصري رضي الله عنه: رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة فأدوها إلى صاحبها ثم راحوا خفافا، رحم الله أقواما كانت الدنيا عندهم وديعة، يعني أمانة، يعني شيء استلفه من غيره، فأدوها إلى صاحبها وراحوا كفافا. بل انظر إلى الحكيم لقمان وهو يقول لولده موعظة جامعة على اختصارها، قال له: يا بني لا تشتري الدنيا بالآخرة فتخسرهما جميعا، واشتري الآخرة بالدنيا فتربحهما جميعا. وقال عيسى صلى الله عليه وسلم: يا بني البشر لا تركنوا إلى الدنيا لتبر فتقوى الله أبر، لا تركن إلى الدنيا من أجل ذهبها فتقوى الله عز وجل أبر. وهذه أمثلة الصالحين كما عودتكم، وكما ذكرت لكم أنه منهج لا أحيد عنه أبدا. لأضرب لك الأسوة، فإني لا إخالك تظن أنك أفضل من رسول الله ولا من صحبه من بعده ولا من سلفنا، فإن لم تكن أفضل منهم فانظر إلى أعمالهم تحدوك على غز السير إلى الله عز وجل. وهذا هو الذي ينقلنا إلى المرقاة الثانية: أخبار الزاهدين أو عيش السلف. فهذا سيد الزاهدين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم نائما إذ وضع في يده مفاتيح الخزائن ثم دفعها ومات وأنتم الآن تمتثلونها. أريد أن أعرفك من هو رسول الله بإزاء الدنيا. بينما هو نائم وضع الله في يده مفاتيح الخزائن. وسكت أبو هريرة. أي خزائن؟ مفاتيح كل شيء ثمين إنما يخزن ليحفظ. مفاتيح كل شيء. بل دخل صلى الله عليه وسلم يوما فوجد امرأة عند عائشة فلما انصرفت اضطجع على فراشه فرأى الفراش لينا فقال يا عائشة ما هذا؟ فقالت امرأة زارتنا فوجدت فراشك خشن فأتت بفراش من جلد أو قالت من ليف عندها لتضعه تحتك يا رسول الله، فرفضه وقال يا عائشة والله لو أردت أن يسير الله معي جبال الدنيا ذهبا لفعلت، لو أردت أن يسير الله معي جبال الدنيا ذهبا لفعلت، ولكن رسول الله دفع ذلك براحتيه. فانظر إلى رسول الله وإلى عيشته. خرجت عائشة رضي الله عنها يوما إلى الصحابة برداء وإزار ملبدين يعني مخرقين بهم من الخروق، خير من وطئ الحصى بقدمه ومع ذلك هذا ملبسه. خرجت وقالت هذا هو ملبس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدخل عليها بعض طلابها فيقولون يا أمه ما كان طعام رسول الله، ما كان أفضل طعام رسول الله، فتبكي وتقوم فتطحن شعيرا ثم تصنع منه رغيف خبز ثم تزري عليه الملح وتقول هذا أفضل طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل مات النبي ولم يترك في خزانته شيئا، وما تركه كان نذر، كان نذرا يسيرا. أوصى بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أنه لا يورث وأن ذلك يذهب في مصالح المسلمين. وخليفته أبو بكر يشرب ماء مشوبا بالعسل فيبكي ويقول لكن رسول الله لم يجد صلى الله عليه وسلم ذلك، ويموت وهو خليفة المسلمين أجمعين ومع ذلك لا يكون في بيته إلا جمل وخادم، فيوصي بالخادم إلى عمر رضي الله عنه. ولم يكن له إلا قميص واحد رضي الله عنه أبو بكر. وهذا أمير المؤمنين عمر يقول علي كنا عنده فاستدار فرأيت في ظهر قميصه أربع رقاع، ويقول لما فتح بيت المقدس ذهب عمر رضي الله عنه على بغلة يردف عليها غلامه ويتناوب هو والغلام عليها، ما أخذ من بيت المال إلا بغلة وسار عليها ليفتح بيت المقدس، وهو أمير المؤمنين الذي دانت له الممالك كلها، ومع ذلك يفتح البيت وهو راكب على بغلة. وقال علي كان في إزار عمر رضي الله عنه 12 رقعة، في إزار عمر رضي الله عنه 12 رقعة. وسعيد بن عامر الجمحي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسله عمر ليتأمر على بلدة ليكون عليها رئيسا وأميرا، ويقول لهم يوما أرسلوا إلي أسماء الفقراء، فأرسلوا إليه فبينما عمر يقرأ إذ بهت فقيل مما يا أمير المؤمنين؟ فقال سعيد بن عامر أهذا هو أميركم؟ قالوا نعم. قال أميركم في الفقراء؟ قالوا نعم والله ما يجد أحيانا عشاء فيبيت طاويا. فأرسل إليه عمر رضي الله عنه فلما دخل عليه قال يا سعيد بما جئت؟ قال يا أمير المؤمنين جئت بالدنيا أجرها من قرنها. فشك عمر فيه فقال أين الدنيا التي معك؟ عدوت على مال الله ورسوله أي عدو الله؟ فنظر عمر معه فوجد قصعة وبعض أرغفة وهذه هي الدنيا يجرها من قرنها. فبكى يومها عمر وعلم أن سعيد لا مثيل له. وهذا عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين ينام في المسجد فيتعلق الحصى بجنبه فيقوم ينفضه ويقول بك يا أمير المؤمنين بك بك يا أمير المؤمنين بك. ويركب الدابة ليس له إلاها ويردف عبده خلفه عبده نائل. أما علي فيشتري كساء قطن فقط. أيام كان الناس يلبسون البز يلبس ثياب قطن ويشقه بنصفين بينه وبين عبده. ومات يوم مات علي وليس في بيته خادم يخدمه وهو أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ويدخل سعد بن أبي وقاص على سلمان الفارسي فيجده يبكي ويرتعد فيقول ما لك صحبت رسول الله وأثنى عليك خيرا؟ فيقول له يا سعد إن بيننا وبين رسول الله عهد وما أراني إلا قد نقصته. فقال وما هذا يا سلمان؟ فقال عهد إلينا أن يكون زاد أحدنا في الدنيا كزاد الراكب وما أراني فعلت. انظر يا سعد إلى هذه الأسودة. يقول الذي رواها فنظرنا وقومنا متاع سلمان كله فوجدناه ببضع دراهم. بضع دراهم هو متاع سلمان برمته. ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. عمر بن عبد العزيز يدخل مسلمة بن عبد الملك عليه يوما أو هشام بن عبد الملك وكان قد مرض مرضه الذي مات فيه، فدخل عليه فوجد قميصه متسخ فقال لأخته فاطمة يا فاطمة غيري لباس قميص أمير المؤمنين فإن الوفود تدخل عليه لتعوده ولباسه متسخ. فقالت أفعل إن شاء الله. فانصرف الرجل إلى بيته، ثم لما عاود الرجوع وجد القميص كما هو فقال لها ويحك يا فاطمة ألم أقل لك غيري قميص أمير المؤمنين فإنه متسخ؟ فبكت فاطمة وقالت والله ليس لدى أمير المؤمنين إلا هذا القميص الواحد، ليس عند أمير المؤمنين إلا هذا القميص الواحد. عامر بن عبد قيس يعيش دهرا طويلا يأكل رغيفين وفقط، رغيف يتسحر به ورغيف يفطر عليه. من نظر إلى أبي عوانة وجرير بن عبد الحميد وسليمان بن مهران الأعمش إذا نظرت إليهم ما وجدت منهم إلا كلباس راعي الغنم. إذا رأيتهم ما تراهم إلا كأنهم راعوا غنم من أجل زهدهم في هذه الدنيا. كان الأعمش يسير بقميص مرقع، أما الأغنياء فزهدوا أيضا حتى لا يظن الأغنياء أنهم قد تملصوا من ذلك، فإنهم أيضا كانوا من الزاهدين. فهذا عبد الرحمن بن عوف يموت يوم يموت ويترك 4 نسوة ويترك أولادا ويكن نصيبهم من إرثه الثمن، ومع ذلك تأخذ المرأة الواحدة منهن 1000 دينار، وهذا هو الثمن وفقط قسم على 4، فكان نصيب الواحدة 1000. وعبد الله بن المبارك رضي الله عنه يرسل إليه رجل يقترض منه 70 دينارا فيكتب له 7000 فيقول كاتبه على هذا يفنى المال؟ فقال إن العمر أيضا يفنى وأريد ذلك أن يكون زلفى في الآخرة. وهذا هو عبد الرحمن بن عوف إذا نظرت إليه على غناه لا تفرق بينه وبين أعبده. فأي الناس نحن وأنتم؟ أي الناس نحن الذين قد انغمسنا في الدنيا؟ الدنيا يا عباد الله إذا أينعت نعت، اعلموا ذلك جيدا واخبروه في أحوال من هو دونكم وشقوا المقابر ترون الحسرات فيها. الدنيا إذا أينعت نعت، وإذا أحبرت أعبرت، وإذا أضحكت أبكت، لا تسر بقدر ما تضر. فأسفا عليك وأنت الذي ضيعت الأوقات وما عرفها، أسفا على من ضيع الأوقات وما عرفها وسلك سبيل الردى بنفسه فأتلفها وأنس للدنيا كأنه إنما خلق لها. وأنس للدنيا كأنه إنما خلق لها فآماله أبدا لا تنقطع وأجله نراه قد انتهى آماله أبدا لا تنقطع وأجله نراه قد انتهى. كذلك تفعل الدنيا بأهلها، كذلك تفعل الدنيا يا عباد الله بأهلها. فتزودوا لهذه الدار، تزودوا منها لدار القرار قبل أن يأتي أمر الله وأنتم لها محبون، فيكلفكم ذلك أن يبغض الله عز وجل أبدانكم وقلوبكم. وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقاة الثانية، إلى المرقاة الثالثة: حب الدنيا رأس كل خطيئة. إنك إن أحببت الدنيا فاعلم أنك ستقع في كل شيء يبغضه الله عز وجل. لكن هذه المرقاة هي التي سأزين عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى وعقل مسواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حب الدنيا رأس كل خطيئة، متن صحيح جامع، غير أنه لا يرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حب الدنيا رأس كل خطيئة. ألا ترون أن المصيبة التي نحن فيها بإزاء أعدائنا وما دهموا أرضنا وأموالنا إلا لأجل حبنا للدنيا بوصف رسول الله لنا في الحديث الذي خرجه الإمام أبو داود من حديث ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أذهب الله مهابتكم من قلوب أعدائكم، أذهب الله عز وجل مهابتكم من قلوب أعدائكم. ويصف صلى الله عليه وسلم ذلك، هذه الهزيمة، فيقول: لأنكم أحببتم الدنيا وتركتم الجهاد، أو قال: أحببتم الدنيا وكرهتم القتال، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحببنا الدنيا فرضي الرجل منا أن يضع الكافر قدمه على أم عنقه وهو لا يبالي. إذا ما حاز من الدنيا طرفا يسيرا. اقرأوا عن تاريخ العراق يدلكم. كان التتار لما دخلوها كان القوم قد انغمسوا في الدنيا وحبها، وضيعوا حدود الله وشرعه، فلما فعلوا ذلك أحدث الله بهم هذه الأحدوثة. فدخل التتر وهزموهم هزيمة منكرة، حتى أن أهل التواريخ قالوا: كانت المرأة الأنثى تمر في الزقاق الكامل به 1000 رجل، فتقول لهم: اقعدوا فيقعدوا، فتقول لهم: اضطجعوا فيضطجعوا، ثم تسل سيفها ثم تدخل فتذبحهم جميعا. إنما أحبوا الدنيا فضعفت قلوبهم، إنما أحبوا ما يبغض الله عز وجل فخاضوا في محارم الله فنكسوا على أعقابهم، ونكسوا ورجعوا القهقرى، وهزمهم الله عز وجل بأعدائه. وفي ذلك يقول الغزالي في الأحياء: مر موسى صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو الله عز وجل ويبكي بكاء شديدا، وهو يروح ويجيء، فقال موسى: يا رب، إن هذا العبد يخشاك، وإنه يدعوك بكرة وعشية، وإنه يبكي بكاء شديدا. فأوحى الله إليه: يا ابن عمران، والله لا أغفر له أبدا. فقال: ولما أي ربي؟ قال: لأنه يحب الدنيا، والله لو سال مخه من منخريه ورفع يده حتى سقطت ما أغفر له لحبه للدنيا. قال الحسن رضي الله عنه: إنما حادت بنو إسرائيل إلى عبادة الأصنام من عبادة الرحمن، لأنهم أحبوا الدنيا. ما إن ركنوا إلى الدنيا إلا وأحبوها فخاضوا في محارم الله عز وجل، فإذا بهم يقعون فيما حذر الله عز وجل منه، فوقعوا في الشرك الأكبر لأجل حبهم في الدنيا. ولا أقول لك خذ مالك فألقه في الطريق، ولا أقول لك ادفع عنك ما عندك، ولو قلتها لوجدت آثارا صحيحة، ولوجدت على ما أقوله دليل، إلا أنني أمرك على قدرك، فأقول لك لتكن الدنيا في يدك لا تكن في قلبك، لتكن الدنيا في يدك ولا تكن في قلبك. فكان أصحاب رسول الله أزهد الناس، ومع ذلك منهم من كان أغنى الناس، كما ضربت لكم من الأمثلة آنفا. حب الدنيا رأس كل خطيئة. ذكر الليث رضي الله عنه كما ذكره الغزالي في المكاشفة أن الليث قال: روى جرير أن عيسى صلى الله عليه وسلم مر يوما في طريقه فوجد رجلا قال له: أريد أن أطلب العلم على يديك. فقال له عيسى: نعم، فلتصحبني. فمر الرجل مع عيسى فجلس على شط نهر ليتغديا، فلما جلس كان مع عيسى ثلاثة أرغفة، فأكل عيسى رغيفا وأكل الرجل معه رغيف، ثم قام عيسى ليشرب من النهر فعاد فلم يجد الرغيف الثالث، فقال له: من الذي أخذ الرغيف؟ فقال الرجل: لا أدري، انظر إليه قد كذب لأنه أحب رغيفا. فقال له: لا أدري، النزر من الدنيا يردك القهقرة. فقال: لا أدري. فسار معه عيسى فوجد ظبيا وخشفا، أي ظبيا أنثى وزوجه، فدعا أحدهما فجاءه فذبحه عيسى وسلخه ووضعه فشوي، ثم أكل منه عيسى والرجل. ثم قال له عيسى بعد أن صار عظاما: قم بإذن الله. فقام الظبي بإذن الله. فقال عيسى: أسألك بالذي أراك هذه الآية، إلا أخبرتني من الذي أكل الرغيف؟ فقال الرجل: لا أدري. قسى قلب الرجل من أجل رغيف، وخاض في محارم الله من أجل رغيف. فلما مر عيسى صلى الله عليه وسلم على بحر أخذ بيده ومشى هو وهو على الماء المائع، فقال له بعد أن مضي: أسألك بالذي أراك هذه الآية، إلا أخبرتني من الذي أكل الرغيف؟ فقال له الرجل: لا أدري. فإذا بعيسى يجمع أكواما من التراب، ثم يقول لها: كونوا كوني ذهبا، فيتحول التراب إلى ذهب. فقال له عيسى: خذ هذا لك والآخر لي، أما الثالث فهو لمن أكل الرغيف. فقال الرجل له: يومها أنا الذي أقلت الرغيف. فقال له عيسى: خذ الثلاثة، لا حاجة لي في الدنيا. ثم مر عيسى صلى الله عليه وسلم فإذا بالرجل يعدو عليه رجلان في الطريق، فبينما هم يمرون في طريقهما إذ وجدوا الرجل معه من هذا الذهب والفضة، فأرادوا أن يقتلوه، فقال: ولم تقتلوني؟ اجلسا نقتسم هذا الذهب والفضة، ليذهب أحدكم فيأتي لنا بطعام. فذهب رجل منهم إلى الطعام، فجلس الرجلان على أكوام الذهب، فقال أحدهما للآخر: لما نجعل القسمة على ثلاث؟ هل لا جعلناها على رجلين وفقط؟ إذا ما عاد قتلناه، واقتسمت أنا وأنت الثلاثة أكوام من الذهب. فقال له: نعم، وهذا الثالث وهو يسير ليأتي لهم بالطعام. قال: لما أقتسم معهما الأكوام؟ لأضع السم في الطعام فأقتلهما وأخذ الذهب وحدي. فعاد الرجل بالطعام المسموم، فلما رجع إليهما عدي عليه فقتلاه وأكلا من الطعام فماتا. فمر عيسى صلى الله عليه وسلم على أكوام الذهب وقال لهم، فقال فالتفت إلى حواريه بعد أن رأى الثلاثة موتى وصرع عند أكوام الذهب، فأشار إليهم وقال: هكذا تصنع الدنيا بأهلها، هكذا تصنع الدنيا بأهلها، هكذا تصنع الدنيا بأهلها. فعلام يا عباد الله تتنافسون، وعلام تتصارعون، وعلام تتقاتلون، وقد قال الله الذي خلقها أن الدنيا دون، ولا يلهث خلف الدون إلا الدون. فالدنيا دار عبرة لا تجد فيها حبرة إلا وردفتها عبرة. الدنيا ظل زائل وحال حائل، وظل مائل وصديق باخل، ومسؤول باخل، وغول غائل، وسم قاتل. كم تعد الدنيا وتماطل، كم وعدتنا الدنيا كثيرا، كم تعد الدنيا وتماطل، لا يركن لها والله أبدا رجل عاقل، كل وعودها غرور باطل، كل وعودها غرور باطل. وانظروا تخبروا أين الذين أحببناهم كثيرا وألفنا، أين الذين ملنا إليهم كثيرا وانعطفنا، لا نعرفهم والله العظيم، لو عنهم اليوم في القبر كشفنا، خلا والله منهم النادي الرحيب، ولم ينفعهم في قبورهم طول البكاء والنحيب، وأقبلوا على ربهم فرأوا من هول المطلع كل عجيب، وسئل عاصيهم في القبر فلم يدر كيف يجيب. فيا أيها هذا الذي قد هده الأمل وطول ما يعمل التنغيص والأجل، أما ترى أنما الدنيا وزينتها كمنزل الركب حل، ثم ترتحل حتوفها رصد، وعيشها كدر، وسفوها نكد، وملكها دول، تكال تظل تقرع بالروعات ساكنها، فما يسوغ له لين ولا جزل، كأنه للمنايا والردى غرض، تظل فيه بنات الدهر تنتقل، والمرء يسعى بما يسعى لوارثه، والقبر وارث ما يسعى به الرجل. فتوبوا إلى الله عز وجل من حبها، فهكذا تصنع الدنيا بأهلها، فتوبوا إلى الله من إلفها وحبها، تقبلون على الله عز وجل غدا وهو لكم محب. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وهذا ما تحصل للنظر الكليل والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا سبحانك من الراشدين. اللهم بقدرتك أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي العزل المستضعفين. اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اشدد وطأتك على الكافرين، اشدد وطأتك على الكافرين، اشدد وطأتك على الكافرين. اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف يا رب العالمين. امنحنا اكتافهم حتى يعطوا الجزية ايد وهم صاغرون. إذن بفتح المسجد الاقصى، إذن بفتح المسجد الاقصى، إذن بفتح المسجد الاقصى. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن من الدنيا خلاصنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.